والحمل دش الغرايب مع خليفة ما أقبل قياد لجيب ملهم غنين أنا ابن هولا الغندور أنا ولد هولا الغندور كل العرب ينظروني بس قلع ذا كاس المرور في المرجى لا قدموني بكى من الكحلة بالركابات شفنا العجب والهولة خشم الباب عدى أهوبات ونادم لما قال يهولة نادم لما قال يهولة نوم الليالي معديني شفنا العجب والهولة قاصد خليفة دعيني دعيني خلي بالك معي دعيني وخلي قلبيك معك لابس نظيف الخلايب وانت دعاك من عندي مولاي وانا بسيفي معبر خلايب قالت له حبيبي صلي على الذنب يا واد يا مصر صلي على الذنب الربط والحل بيدي مهلا صلي ركعتين وبعدين الدعاء يا حبيبي صلت هولة وادعت له صلت هولة وادعت له ام الهدوم الخفيفة بسطت ايديها وقالت له تجد هيلتك على الخالي